الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زال الصالحون يدعون الله عز وجل بطيب الذرية وصلاحها. فهذا نبي الله يحيى عليه السلام يدعو ربه جل جلاله قائلا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويدعو ربه قائلا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وعبد الرحمن يدعو ربه جل جلاله قائلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا شيء أقر لعين المؤمن من أن يريه الله عز وجل من ولده حالا حسنة. القرآن الكريم أيها المسلمون عباد الله يصور العلاقة بين الأبناء، بين الأولاد والوالدين، علاقة حب، علاقة تعاون على البر والتقوى، علاقة قيام بالحقوق، ليست صراعا ولا تشاحنا ولا تباغضا، وإنما هي تعاون على ما يحبه الله ويرضاه. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يخاطب ولده بالود والحب: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيبادله ولده طاعة بطاعة وحبا بحب، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يحوط ولده يوسف عليه السلام برعايته وعنايته وتوجيهه ومحبته. ثم بعد ذلك تكون العاقبة كما قال ربنا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا أيها المسلمون، إن القرآن الكريم يقص علينا خبر ذلك الرجل الصالح الذي يعظ ولده، وفي كل موعظة يفتتح الكلام بقوله: يا بني يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله، يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ما ناداه بالألفاظ القاسية الغليظة الشديدة التي تحدث في النفس شروخا وخدوشا. وكذلك الولد ما يخاطب أباه بما يفيد تقليل الاحترام وفقد المروءة. والأولاد أيها المسلمون عباد الله ذخرنا في الحياة وبعد الممات، ينفعونك في حياتك، يشدون عضدك، يقوون ساعدك، يسندون ظهرك، وبعد الممات يكثرون من الدعاء لك، يكثرون من الأعمال الصالحة التي هي في ميزانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: إني لأطيل في الصلاة من أجل ولدي. العلماء لما فسروا هذه الكلمة قالوا: من أجل أن يصلح الله ولده، لأن صلاح الوالد يؤثر في صلاح الولد، والعكس والعكس بالعكس. ولذلك لما دخل الأحنف بن قيس رحمه الله على معاوية رضي الله عنه، فسأله معاوية عن الأولاد، فقال له: يا أمير المؤمنين، أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، ولا تكثر من لومهم فيملوا حياتك، ويكرهوا قربك، ويتمنوا وفاتك. هؤلاء الأولاد أيها المسلمون عباد الله، الشريعة توجب لهم حقوقا علينا معشر الآباء والأمهات. قبل أن يعق الولد والده، قد يعق الوالد ولده. لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، عمر رضي الله عنه وبخ الولد ونصحه، فقال له الولد: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس لي على أبي حق كما أن له علي حقا؟ قال عمر: اللهم نعم. فقال ذلك الولد: فما حقي على والدي؟ قال: أن يختار لك أما صالحة، وأن يسميك اسما حسنا. قال: ما فعل شيئا من ذلك، اختار لي أما خرقاء اشتراها بدرهمين، وسماني جعلا، والجعل دويبة من دواب الأرض تدهده النجاسات بأنفها، وما علمني من القرآن حرفا. فقال عمر رضي الله عنه لذلك الرجل: قم فقد عققته قبل أن يعقك. عق الوالد ولده قبل أن يعقه ولده. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله يخاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويخاطبنا بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حقوق الأولاد على الآباء تبدأ منذ اختيار الأم الصالحة، أن يختار الصالحة التي يضع فيها تلك النطفة. وكذلك الأم ما تختار إلا الزوج الذي هو مرضي في دينه وخلقه، لأنه سيكون أبا لأولادها فيما بعد. ثم حين وضع تلك البذرة، تلك النطفة، لا بد أن تكون بسم الله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما مولود لم يضره شيطان. الإنسان إذا وضع النطفة فإنه يسمي الله عز وجل، يستحضر أنه يريد ما عند الله من توفيق، من تسديد، من تأييد. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم بعد ذلك إذا ولد هذا المولود فإن الإسلام يعلمنا أن نحوطه برعاية الله في الأذان في أذنه اليمنى، وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى، ثم في تحنيكه، ثم في إحسان تسميته. في اليوم السابع نحلق رأسه، نتصدق بوزن ذلك الشعر فضة، نتقرب إلى الله بالنسيكة بالعقيقة شكرا لله على نعمة الذرية. ثم بعد ذلك في النفقة نلتمس رضا الله عز وجل. في حديث ثوبان عليه من الله الرضوان أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: دينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. هذا الذي تشتري به طعاما أو شرابا أو ثيابا أو دواء لزوجك لولدك أعظمها أجرا عند الله. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فمر بهم شاب فذكروا من جلده وقوته، قالوا: يا ليته في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. هذا الذي يخرج من بيته يسعى من أجل أن يكتسب حلالا فيطعم عياله، سعيه هذا في سبيل الله عز وجل. أم سلمة رضي الله عنها بعدما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات زوجها الأول أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وترك لها أولادا، فقالت: يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر في نفقتي عليهم؟ فإنهم أولادي ولست بتاركتهم هكذا وهكذا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجرك بما أنفقت عليهم. النفقة على العيال فيها أجر عظيم. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من أعظم التربية أن نربيهم على طاعة الله عز وجل، على الصلاة، على محبة القرآن، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: على حب الله عز وجل، وحب نبيكم صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وقراءة القرآن. وعلموهم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من التربية الحسنة أن نلقنهم الآداب الشرعية في المطعم والمشرب والكلام والسلام وما إلى ذلك. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما آكله عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه يقول رضي الله عنه: فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لما أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة يأكلها، النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه فعالجها برفق حتى أخرجها، يقول له: كخ، إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيها المسلمون عباد الله، مما كلفنا به أن نربيهم على العقيدة الصالحة الصحيحة الحسنة، أن يكون تعلقهم بالله عز وجل، أملهم في الله، خوفهم من الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس وكان إذ ذاك حدثا صغيرا، يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، في الشدة إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المسلمون عباد الله، ما أعظم النفع بالأولاد إن نشأوا صالحين. لو أننا بذلنا جهودنا واستفرغنا وسعنا في تربيتهم تربية حسنة فإنهم ينفعوننا أحياء وأمواتا. وما أعظم الحسرة، ما أعظم الخسارة لو أننا اكتفينا بأن نربي أجسادهم وأن نوفر لهم مطعما ومشربا ومركبا وملبسا ومسكنا، ثم بعد ذلك لم نأمرهم بصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا صلة، ولا عنينا بأن نربيهم على تلاوة القرآن ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أعظم الخسارة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أولادنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الحسنة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم لنا ذخرا في الحياة وبعد الممات. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذا الكلام الذي سقته في هذا الدرس إنما أسوقه، وإن كان الناس قد سمعوه مرارا، من أجل أن أنبه أننا في زمان قد كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، وأعداء الله عز وجل تسلطوا على أولادنا من أجل أن يطبعوا علاقتهم مع المحرمات كلها، من أجل أن يطبعوا علاقتهم مع المسكرات، مع المخدرات، مع الشذوذ، من أجل أن يسوقوهم سوقا إلى الإلحاد في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، من أجل أن يلقنوهم مساوئ الأخلاق التي مرد عليها أولئك القوم في المجتمعات الغربية، فكانت العاقبة وبالا وخسارا. هم ما زالوا يحسدون المسلمين في أن الأسرة عندهم متماسكة، وأن الآباء يعرفون حقوق الأبناء، والأبناء يعرفون حقوق الآباء في الأعم الأغلب، وأن الحياء ما زال سمة غالبة على مجتمعات المسلمين رغم ما عندهم من تقصير. يريدون أن يهدموا الأسرة، يريدون أن يهدموا الفضيلة، يريدون أن يزوروا الحقيقة، يريدون أن يجعلوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد صار في زماننا من الوسائل والأدوات ما لم يكن في الزمان الأول، بل صار عند أولادنا ما لم يكن عندنا من تلك الأجهزة التي تؤثر على تصوراتهم، أفكارهم، وتؤثر على سلوكهم وأخلاقهم. فالله الله في أولادكم، احرصوا عليهم، ترفقوا بهم، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وإن ناسا قد يطلبون الحياة الرغيدة في بلاد أوروبا، في بلاد الغرب بزعمهم، ثم بعد ذلك يفاجؤون هناك بأن أولادهم قد ضاعوا منهم، منهم من تنصر، ومنهم من تفسق فصار مسلما بالاسم، ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه، ومنهم من نزع من والديه انتزاعا لأنه بزعمهم لأن الوالدين غير مؤتمنين بمقاييس القوم، بمقاييس القوم لا بمقاييس الشرع. لو أن أما أمرت بنتها بالحجاب، أو منعتها من السهر خارج البيت، أو منعتها من السير مع الشباب والأصدقاء كما يسمون، هذا كله يعدونه من سوء التربية وأنها غير مؤتمنة. وكذلك الأب لو أنه يأمر ولده بالصلاة